أبو عاصم كم واحد الأب؟ تحيي مطيم أبو عاصم خلاص؟ تذكرون لنا من هؤلاء؟ كل الصبر حسب بكل سبيل إن شاء الله لن تعدموا خيرا من هنا من الساعة اللي حتى الظهيرة إن شاء الله. كل كتب تقريب ممكن تصل للتقريب تجد غيرك ما تريد تصل للثاني ممكن تصل لكتاب كذا أقرب ما يكون وما تأثر إن شاء الله سننظر المصارى قبيل الله تمام؟ كم واحد الآن؟ ثلاثة دحي ومطين مطين مطين وأبو عصر خلاص؟ انظروا لنا من أسماء وأبو الرجال هذا أربعة خلاص؟ والرشك الرشك من هو؟ خمس خلاص؟ سننظر الاخر ننتهي يعني يكفي كل خير يزيد شوي كده وصلوا لعشر عشرين طيب على كل حال الله مرسل ان شاء الله بارك الله فيك نرجع مره اخرى يقول حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا مبارك بن فضال عن عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر قال دخل ابن عباس على عمر حين طعينا فقال جزاك الله خيرا قد ذكرنا رجلا في درس الامس الذي روى وفاه وقصه وفاه عمر بن الخطاب من هو؟ عمر بن ميمون كما في الصحيح ذكر قصه وفاه عمر من اول ما طعن حتى دفن وعوري جسده الشريف في القبر بزوال ابي بكر الصديق معنى في حجرة طيب يقول دخل ابن عباس على عمر حين طعن فقال جزاك الله خيرا اليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينصر الله بك الدين والمسلمون مختفون بمكه وكانت هجرتك فتحا معنى طيب كانوا مختفين بمكه اين هذا من القران او في القران سورة ايش معنى سورة ايش معنى سورة احزاب احزاب اي اي اي طالب خلينا نختبرها ايش سورة الاحزاب واحد قال سورة الاحزاب في سورة ثانية لولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموه سورة الفتح لولا رجال مؤمنون ونساء لم تعلموه أن تطروا فتصيبكم منهم معرة غير مختفين رجال مؤمنين ونساء مؤمنات مختفين في مكة لذلك أخر الله فتح مكة في العام كان ثامن لوجود هؤلاء تروحوا تقتلوهم فيهم هؤلاء المؤمنون تأخروا حتى يتزينوا ويتميزوا ويهاجروا فيبقى المشركون فنأتي عليهم في العام الثالث من الهجرة ظهر لكم طيب يقول هنا بارك الله فيكم شوفوا ثناء ابن عباس على عمر فقال جزاك الله خيرا أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ابن عباس في ذاك الوقت أيضا يعني شاب يعني ايه يعني 25 سنة في هذا الوقت من طال عمر يجي يتكلم مع الخليفة الراشد هذا يدل على عقلية ابن عباس يقول جزاك الله خيرا أليس قد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينصر الله بك الدين والمسلمون مختفون بمكة وكانت هجرتك فتحا ولم تأتي ما شاء الله ولم تغب عن مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتال المشركين وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راضي